أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أوثم بني مغالة وهو غلام قد ناهز الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط لك الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. هذا حديث من مسند الإمام أحمد، وجاء في هذه القصة حديث كثيرة جدا، منها صحيحة ومنها ضعيفة، وأصل هذه القصة موجودة في الصحيحين، معروفة باسم قصة ابن صياد. ابن صياد رجل كان موجودا أو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية هنا أنه قد ناهز الحلم، يعني على وشك البلوغ، سنه نحو 13 سنة أو نحو ذلك. هذا الغلام احتار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو المسيح الدجال ولا ليس هو؟ ولم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين. الله عز وجل أراد ذلك، أنه محنة وفتنة وما يتعرفش الأمر هذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ما حدش عرف. ولذلك لا نجزم نحن بالشيء اللي لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج أن نجزم هو هو. وبعض الصحابة جزم بذلك وله رأيه، بعضهم حلف على ذلك له رأيه، ولا نقدر أن نجزم نقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه، هذا هو المسيح الدجال ولا ليس هو. ولا شك أنه دجال من الدجاجلة، هذا الإنسان دجال من الدجاجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة يخرج 30 دجالا كذابا بين يدي الساعة، فهذا واحد من هؤلاء الدجالين. لكن قصته غريبة جدا، هذا قصته غريبة. الله عز وجل يمتحن خلقه بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من المسيح الدجال، وإنه أعظم فتنة تكون بين يدي الساعة فتنة المسيح الدجال. وجملة الأحاديث اللي فيه كما سيأتي منها أحاديث كثيرة فيها أن هذا الرجل يخرج من قبل المشرق ناحية الكوفة، وناحية أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناحية وقال يخرج من ناحية من هذه ناحية من ناحية المشرق، وأنه في أول أمره يكون على الصلاح ويجتمع عليه الناس، ثم بعد ذلك يدعي النبوة أنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله ويطلب من الناس أن يعبدوه، وتجري على يديه خوارق للعادات فتنة للناس. وأكثر الناس الذين يتبعونه اليهود والمنافقون يتبعونه، والمؤمن يدعي الله عز وجل علامة في هذا الدجال يعرف بها المؤمن، إنه مكتوب على جبينه الدجال أو كفر، هذا كافر. فالمؤمن يعرف أن هذا المسيح الدجال الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إياه بعلامة من العلامات الله أعلم فيها، فيعرف المؤمن هذا المسيح الدجال فينحاز عنه ويبتعد عنه. لكن المنافقون لا يعرفون ويتبعونه على ما هو فيه من هذا الشيء الذي يظهره من العجائب التي بين يديه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد. ابن صياد قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه صاف، هذا ابن صياد وأبوه أم يهوديان، أبو يهودي وأم يهودية. كان في المدينة ومر به النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من أصحابه وفيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام قد ناهز الحلم. فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. إيه اللي ودى النبي صلى الله عليه وسلم عنده؟ وجد من علامات هذا الإنسان إنه دجال من الدجاجلة، إنه يتكلم بأشياء عجيبة، وإنه الشياطين تلقي على لسانه بأشياء يفتن الناس، وعينه عوراء، عينه عوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا ترى هو ده المسيح الدجال ولا ليس هو؟ فذهب ينظر صلى الله عليه وسلم وكأنه ماشي بالراحة حتى يختله، يعني إنه يسمع منه حاجة تدل على إنه هو المسيح الدجال ولا ليس هو المسيح الدجال. لما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأن أمه نبهته أن هذا أبو القاسم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول لو تركته بين، لو ما كانتش أمه قالت هذا كنا سمعنا منه حدث بيقول إيه نعرف هذا الإنسان إيه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ظهره يدي وقال أتشهد أني رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، فهو نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أني رسول الله؟ يعني رد السؤال بسؤال، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله. هذا الدجال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الأميين، زي ما اليهود بيقول أشهد أنك رسول الأميين، لكن ما قالش أشهد أنك رسول الله. هنا هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال آمنت بالله وبرسله. ما يأتي، ما يأتي، مين اللي بيجي لك؟ الأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يأتيهم الوحي من عند الله عز وجل، الكهان تأتيهم الشياطين، فهذا يقينا ليس نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعده، ويستحيل أن يكون معه نبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دجال دجال. لكن بيسألوا من الذي يأتيك؟ الشيطان يأتيك، اللي بيجي لك ويقول لك. فقال له من الذي يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يعني هو بيعترف إن هو بيجيله من يخبره بأخبار كاذبة من الشياطين، ويأتيه من الجان من يخبره بأخبار صحيحة. قال يأتيني صادق وكاذب، يعني مش كل أحوالي فيها بنصدق، لا، ما أحيانا أكذب وأحيانا أصدق حسب اللي بيأتي إليه. هذا الدجال اللي يقول ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط لك الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، أنا خبيت لك حاجة، تعرف أنا مخبي لك إيه؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي كان يقرأ على أصحاب سورة الدخان، فخبأ له هذه السورة أو آية منها، وهي يوم تأتي السماء بدخان مبين. فإذا به يقول الدخ، وما أدرش كم، ما أدرش كم، يقول الدخان، سورة الدخان، خبأت لي آية اللي فيها الدخان، ما أدرش أكثر من هذه الأحرف منها، قال الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو حضرك، يعني تكاهل من الكهان يأتيك الشياطين بالكذب، فلذلك ما عرفش تقولها كاملة، قال اخسأ فلن تعدو حضرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي فأضرب عنقه، وحنا حبلينا بهذا الإنسان ما نقتله نستريح منه، إذا كان هو المسيح الدجال ولا غيره نخلص الأمة من شره. الأمر مش بالبساطة اللي يقولها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسيح الدجال علامة من علامات الساعة ولا بد أن يكون، يبقى إذا كان هو لن يسلط عليه عمر، يعني الذي سيقتله هو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وليس عمر. طب إذا لم يكن هذا المسيح الدجال لا خير لك في قتله، ما عملش حاجة عشان نقتله عليها، إنه لسه صغير ناهز الحرم لك لسه ما بلغش هذا، يبقى لا يستحق أن يقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله، يعني لا داعي أنك تقتل هذا الإنسان. فهنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرفش هو المسيح الدجال، ولكن عرف أن هذا دجال من الدجاجلة، هل ممكن هو ده حيعيش لغاية ما في يوم من الأيام يكون مسيح الدجال؟ لا لا، لم يدري النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر بهذا الشيء. من الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى حديث لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومثله عن جابر رضي الله عنه، حديث عمر زي الحديث الماضي، ولكن نذكر حديث جابر هنا. يقول إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة، ممسوحة عينه، يبقى كأنه عينه ممسوحة وبارزة، أو إن إحدى عيني ممسوحة ما فيش وعينه الأخرى بارزة ناتئة. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال، أن يكون إن علامة الدجال إنه ابن لجماعة من اليهود، اثنين من اليهود هذا ابنهما. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده تحت قطيفة يهمهم، فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم. أمه أخبرت من هذا النبي، خد بالك النبي وراك عليه الصلاة والسلام. فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها؟ قاتلها الله. لو تركته لبين، يعني لو سبته يتكلم نسمع بيقول ايه نعرف ايه هذا الانسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن صائد ما ترى؟ قال: ارى حقا وارى باطلا، ارى حقا وارى باطلا، وارى عرشا على الماء. وارى يعني هو يرى عرش على الماء، هنا الابليس له عرش على الماء، وكانه يتشبه برب العزه سبحانه تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. فابليس يفتن من معه اتباعه واولياءه، يضع عرشه على الماء ويفتنهم بهذا الشيء حول العرش من الجان الكثير والشياطين والحيات. فهذا الانسان هو ابن صياد يرى هذا الشيء، يرى ابليس على العرش حوله الحيات. ولذلك يقول هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: جاء إليه مرة ثانية وحصل نفس الشيء، وسأله صلى الله عليه وسلم فقال هذا اللي هو ابن صياد: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء، وأرى عرشا على الماء. مرة ثانية وثالثة ورابعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يكون في هذه المرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما ترى، قال: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فجوابه على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: أشهد أنك نبي الأميين، على ما يقول اليهود. والمرة الأخرى قال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ اخسأ، كما في الرواية الأولى. أمره كان عجيبا جدا الدجال هذا، وهو صغير كان له أحوال شيطانية، هو بيرى أشياء وبيخبر بأشياء، يحدث أنه في كذا يحدث كذا في كذا. فهو يقول: يأتيني صادق، يعني يخبرني بالأخبار وتحصل على اللي بقوله، ويأتيني كاذب يخبرني بأخبار فلما أقولها ما تحصلش، فيأتيه صادق ويأتيه كاذب، دل على أنه دجال. وده فعل الشياطين مع أوليائهم، إن ينزل الشيطان ويقر في أذن الكاهن بالشيء الذي يكون فيه الصدق كلمة ومئة كلمة من الكذب، فهذا أيضا مثل هؤلاء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وده في صحيح مسلم، يقول: أقبلنا في جيش من المدينة قبل هذا المشرق، أقبلنا في جيش قبل هذا المشرق، فكان في الجيش عبد الله بن صياد، وكان لا يسيره أحد، كأن ابن صياد كبر وبعدين دخل في الإسلام. أهدي كان حاجة برجلة تانية، إنه هو ولا مش هو هذا، وإنه ده كاهن كهنة وكان يهوديا دخل في الإسلام الآن، بل ده في جيش من جيوش المسلمين، كان في جيشه، ولكن الناس محتارة متبلبلة في أمر هذا الإنسان، من الأشياء اللي بيشوفوها منه، بيشوفوا من الكلام اللي بيقوله، من الأحوال اللي بتعتدي أحيانا ينتفخ يبقى قد الجبل في في في في حجمه. فلذلك كان الناس كله بيبعد عنه، محدش بيقرب منه. أبو سعيد الخدري، وهذا قلنا في صحيح مسلم، بيقول: كان لا يسيره أحد، إنه هو ماشي معهم في الجيش ما فيش حد أبدا يروح يقعد معه ولا يكون معه ولا يشرب معه، لوحده على طول. فقال: ويسمونه الدجال. فبين أنا ذات يوم نازل في منزلي إذ رآني عبد الله بن صياد جالسا، فجاء حتى جلس إلي، فقال: يا أبا سعيد، ألا ترى إلى ما يصنع الناس؟ لا يسيرني أحد، ولا يرافقني أحد، ولا يشاربني أحد، ولا يؤكلني أحد، ويدعوني الدجال. وقد علمت أنت يا أبا سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال لا يدخل المدينة، وإني ولدت بالمدينة. يعني بيقول مش النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال مش هيدخل المدينة ولا هيدخل مكة؟ طب أنا هو مولود في المدينة وأنا رايح أحج وحدخل في مكة، هو إزاي أكون أنا الدجال؟ طبعا هذا الكلام يعني نوع من الكلام الحق اللي في داخله الكذب، اللي في داخله الكذب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال لا يدخل المدينة الآن، ولكن حين يخرج على الناس ويزعم أنه نبي ويزعم أنه إله. وإلا يعني أبسط حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم شافه مولود في المدينة، كان في المدينة مولود فيها، وشك النبي صلى الله عليه وسلم هو الدجال ولا لا. فالكلام هذا كلام بس بيضحك به على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كنا لا نعتقد أنه هو الدجال الأكبر اللي هو المسيح الدجال، هو دجال من الدجاجلة، ولكن هل هو المسيح الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعرف هذا الشيء، فنحن أيضا لا نعرفه، لكنه دجال من الدجاجلة. هو نفسه في هذه الرواية بيقول أبو سعيد الخدري: كأني رققت له، يعني صعب عليه، صعب علي اللي عمال يقوله، حتى انه يقول هممت اخذ حبل واخنق نفسي وقت استريح من هؤلاء الذين حولي. فيقول ابو سعيد: فرققت له، ثم قال: والله ما انا بالدجال، مش انا اللي الدجال، ولكن والله لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبي واسم أمي واسم القرية التي يقول. يعني أنا أعرف المسيح الدجال، ما كانش هو الدجال فهو يعرف المسيح، واللي يعرف المسيح الدجال مش إنسان على خير أبدا. فلذلك قال له أبو سعيد تبا لك سائر اليوم، يعني كدت أن أنا أفتن بيك وكدت أن أنا أرق إليك غرف دهي، تبا لك سائر اليوم. بل يذكر أبو سعيد أنه هذا الرجل يعني راح حلب شاء وجاب لأبي سعيد منها كوز من اللبن اشرب يا أبا سعيد. أبو سعيد قال الجو حر وأنا ما أحبش، وهو كاره أن يشرب من يده شيء، إن خايف أن هو ذا المسيح الدجال يكون قرب منه أو أخذ منه شيئا، ولا شك أنه كاهن من الكهان. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الشأن حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما ترى، ما ترى إيه اللي أنت بتشوفه؟ فقال أرى عرشا على البحر حوله الحيات، حوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس، يرى عرش إبليس. أيضا يذكر هنا عن أبي سعيد الخدري أنه ذكر ابن صياد أو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه. دي من الأحوال اللي كانت تخلي الصحابة يتلخبطوا في أمر، هو يزعم يقول أنا كل ما مر حاجة، الحاجة الجماد بيكلمني، النبات بيكلمني، الشجر بيكلمني، يزعم هذا الشيء أنه لا يمر بشيء إلا ويكلمه هذا الشيء. من الأحاديث ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال ذكر أو ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن أنتم خايفين الدجال، أنا خايف على الفتنة اللي تكون بينكم، القتال يكون بين المسلمين، يقتل بعضكم بعضا ويحارب بعضكم بعض، هذه الفتنة اللي أنا أخاف عليها فيكم. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم إن اللي ينجو من هذه الفتن، الفتن اللي تكون بين المسلمين من حروب وقتال وغير ذلك، الفتن اللي تكون في المال وفي الأهل وغيرها، اللي ينجيه الله عز وجل سينجيه من فتنة المسيح الدجال. قال لا ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، يعني من فتنة الدجال. قال وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة، يعني صنعت فتنة صغيرة ولا كانت صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، يعني بين يدي فتنة الدجال. المسيح الدجال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بهذا الذي أخبره غيره. فقصة بتذكر فاطمة بنت قيس هنا، هذه القصة حديث في مسند أحمد ورواه مسلم أيضا في صحيحه، قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد، ففزع الناس فقال اجلسوا أيها الناس فإني لم أقم مقامي هذا لفزع، يعني صلى صلاة الهجير، صلاة الوقت الحار، صلاة الظهر يعني صلاة الهجير. قال ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحان، فمن فرحته ما نامش وقت القيلولة صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس فزعوا حصل إيه، فأخبرهم لا ده أمر أخبركم به. قال أخبرني أن رهطا من بني عمه ركبوا البحر فأصابتهم ريح، هذا تميم الداري، بنو عمومة لتميم الداري بيخبرون، وفي لفظ آخر أنهم من أهل فلسطين، ركبوا البحر فقذفتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر، وكانوا ركبين البحر جماعة من فلسطين أراي تميم الداري، بيخبرون تميما الدارية بهذا الشيء، خرجوا في البحر والمركب قذفتها الرياح على منطقة، وجدوا أنفسهم في مكان ما يعرفوش، جزيرة من الجزر. لما وصلوا لهذه الجزيرة يقول قعدوا في قويرب بالسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أو امرأة، وهم في المكان لقوا حاجة كده ضخمة مش عارفين ده رجل ولا امرأة، مليان شعر مليان شعر، إيه هذا الشيء؟ قال فسلموا عليه، فرد عليهم السلام، قالوا ألا تخبرنا؟ قال ما أنا بمخبركم ولا بمستخبركم، لا عايز أسمع منك ولا تسمع منه، روح واحد في هنا في المكان ده مستنيك ويسمع منكم الأمر، هذا الدير قد رهقتموه، قربتم على هذا الدير، روحوا ادخلوا شوفوا فيه من هو إلى خبركم بالأشواق، من هو إلى خبركم، واحد يستنيكم بالأشواق لخبركم أن يخبركم ويستخبركم. قلنا فما أنت، أنت إيه؟ قال أنا الجساسة، أنا الجساسة، كأنه الجاسوس بتاع هذا اللي قاعد هو يجس يتجسس له على الأخبار ويخبره. انطلقوا حتى أتوا الدير، فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق مظهر الحزن كثير التشكي، فسلموا عليه فرد عليهم فقال ممن أنتم؟ لا شيخ مربوط موثق بالأغلال وعمال يظهر التضجر والحزن كثير التشكي. قال من أنتم؟ قالوا من العرب. قال ما فعلت العرب؟ ما فعلت العرب؟ أخرج نبيهم بعد، كأنه ما عندوش فكرة عن الدنيا في الخارج إيه اللي فيها، أخرج نبي العرب؟ قالوا نعم. قال فما فعلوا؟ قالوا خيرا، آمنوا به وصدقوه. قال ذلك خير لهم. وكان له عدو فأظهره الله عليه. قال فالعرب اليوم إلههم واحد ودينهم واحد وكلمتهم واحدة؟ قالوا نعم. قال فما فعلت عين زغر، عين ماء هنالك، العين دي لسه فيها مية تطلع منها؟ قالوا صالحة، يشرب منها أهلها قال ويسقون منها زرعهم. قال فما فعل نخل بين عماء أو عمان وبيسان، النخل اللي بين عمان وبيسان لسه موجود في نخل هنالك؟ قالوا صالح، يطعم جناه كل عام. قال فما فعلت بحيرة طبرية في فلسطين، بحيرة طبرية لسه فيها مية هذه البحيرة؟ قالوا ملأة، فزفر ثم زفر ثم زفر ثم حلف لو خرجت من مكان هذا ما تركت أرضا من أرض الله إلا وطئتها غير طيبة ليس لي عليها سلطان. وضحنا هذا والمسيح الدجال، هذا العيب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش ابن صياد، مش ابن صياد، إلا أن يقال إنه قادر على التشكل بشكل هذا وشكل هذا ويوجد في مكانين الله أعلم، ولكن لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي، يعني أنا أخبرتكم بالشيء وهذا موسى مغلف بالأغلال وإن هو بيخبر عني بهذا الشيء، فكان سببا في دخول ناس في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صدقوا بهذا الذي أخبرهم به هذا الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طيبة المدينة، إن الله حرم حرمي على الدجال أن يدخلها، ولكن سبب فرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا في جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها. هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة بأمر المسيح الدجال، وجاء تميم الداري يخبر بأن شافوا هذا في مكان معين وأنه فيه كذا وكذا، يصدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخبروا بالشيء الذي أخبر به هو صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك. وسيأتي أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.